النصائح والعظات في المواسم المباركة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لئن أحسنت الصيام في هذا الشهر العظيم وجانبت المحرمات وامتنعت عن المنهيات وكنت قانتا تقيا غفر الله لك ما تقدم. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ لو تقدم كان مثل الجبال، لو كان حصاد سنين وأعوام، لو كان تسيب له النواصي، لو كان من الغدرات والفجرات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. النصائح والعظات في المواسم المباركة برنامج إذاعي نعرض لكم فيه توجيهات نافعة وأحكاما شرعية تهم المسلم في هذا الشهر المبارك. النصائح والعظات في المواسم المباركة، البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ مجدي ملود حفالة وفقه الله، وفضيلة الشيخ أيوب الصيد حمودة وفقه الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، معاشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، مما ينبغي أن يحذره كل صائم وصائمة ألا يستدرجه الشيطان إلى خلق ذميم وعثرة سيئة في صيامه. ذلكم الأمر الذي ربما يؤز الشيطان إليه الصائم أجزاء الغضب. الغضب إذا ما اشتعلت نيرانه في القلب وصار المرء لا يدري ما يقول ولا ما يفعل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وآله وسلم رأى رجلين يتشاجران ويختصمان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض صحابته: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. لذلك انتبه أيها الصائم أن يستدرجك الغضب. قال الله جل في علا في وصف أهل الإيمان: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرك من شخص ربما يسبك، وآخر ربما يشتمك، وثالث يبغي مقاتلتك، أن تذهب معه وأن يستدرجك إلى حتف صيامك فتضيع الأجور والحسنات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإذا سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسبه، وما قال فليقاتله، إنما قال فليقل إني صائم. لست عاجزا على أن تقابل الإساءة بمثلها، ولست عاجزا أن تكافئ الخصم، لكنك أردت أن تتذكر أنك صائم. ومن قد صام يجب أن يمتنع على ما يكدر صيامه ويضعف الأجر، ويذهب بالثواب، فإن الغضب قد لا يقف عند حد. بالغضب ربما يكون المرء فاحشا بذيئا، وبالغضب ربما يكون سابا شاتما، وبالغضب ربما يسب زوجته ولده، بل ربما يتعدى بالضرب واللطم، وهكذا ربما يضيع أجورا وقد كان قد قرأ سورا من القرآن، ولربما خرج من صلاة الجماعة ربما أكثر من التسبيح والتكبير، ولربما تصدق وأعطى، لكن الغضب إذا ما دب في قلبه اشتعلت النيران. يجب على كل صائم أن يكثر من ذكر ربه، فإذا ما بعثت بوادر الغضب فليذكر الله وليستعذ بالله من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ماذا يجدي الغضب وماذا ستأخذ من آثاره سوى أن تضيع الأجور، وسوى أن تقع في أمور ربما تجلب الندم والحسرة، هذا يطلق في غضب وذاك يضرب في غضب، وأخطر من هذا وأقبح أن يصل الأمر بمسلم صائم إذا ما غضب أن يسب الله جل في علا أو أن يسب دينه، فيخرج عن ملة الإسلام ويعد كافرا مرتدا إذا ما قد سب دين الله جل في علاه. فليحذر المسلم من عواقب الغضب، وعليه أن يكثر من البعد عن أسبابه، وليكن عفوا سمحا، سيما الإخوة ممن يقودون السيارات في الطرق، اتق الله ولا تساجل إخوانك بالغضب، هذا يرفع يده وذاك يتلفظ بألفاظ سيئة وهو صائم، من حاول أن يزعجك فذكره بالصيام وقل يا أخي إني صائم، غفر الله لك، عفى الله عنك، نحن إخوة ونحن أحبة، نريد أن يقبل صيامنا وتكتب الدرجات والحسنات. وفي بيتك أيضا أكثر من موانع الغضب بأن تكون سهلا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. أكثر من التلطف وأكثر من التبسم، وربي نفسك أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة على أن تكون ذا سعة الصدر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغضب لنفسه، إنما يغضب إذا ما انتهكت محارم الله جل في علا. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إن من أحاسنكم إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وكان من دعائه اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئاها لا يصرف عني سيئاها إلا أنت. فيا مسلم يا صائم ويا مسلمة يا صائمة احذر من مغبة الغضب، ربما تزل القدم بعد ثبوتها، ربما تعقب هذا ندما شديدا وحسرة تقطع القلب إذا ما فسد الصوم أو ضعف أجره وثوابه، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عليك أن تكثر من الذكر، فذكر الله يجعلك ذا خلق كريم ويجعل سعة في صدرك، عليك أن تحتمل الأمور وتأخذها بأمر سهل، لذلك يجب على كل مسلم أن يحذر الغضب فإنه صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقل إني صائم، وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ما أكثر الذين قد ضيعوا صيامهم بالغضب وبالخلاف وأيضا بالخصومة، هذا يضرب بيده وذاك يركل برجله وآخر سباب وشتم، أين الصيام من أحوال هؤلاء؟ الصيام معاشر الإخوة ليس أن تكف عن الطعام والشراب فحسب، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، الصيام تربية، انظر إلى قول الله جل في علا وتأمله حق التأمل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام يحقق التقوى، لا يأتي بجنون ولا يأتي بغضب ولا يأتي بحرب ولا يأتي بقتال، يهذب خلقك ويجعلك لينا ويجعلك أيضا على مكارم الأخلاق وأجملها. تبسمك في وجه أخيك صدقة أكثر من التبسم، وتعلموا مكارم الأخلاق وجاهدوا، فإن الله جل في علا إذا علم صدق العبد أعانه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.